بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 46 من دروس شرح كتاب 40 النووية في ليلة الأربعاء 14 من شهر جمادى الأولى 39 بعد 400 و1000. قبل البدء في الحديث اليوم، الحديث 29، بقيت فائدة من الحديث السابق. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنه سيكون اختلاف في الدين في هذه الأمة، ثم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أمرنا باتباع سنته، ثم بعد ذلك قال: وإياكم ومحدثات الأمور. فحثنا على اتباع سنته وحذرنا من محدثات الأمور. ولا شك أن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها النور. السنة هي النور والحياة، اللذان بهما سعادة العبد وهداه. صاحب السنة حي القلب، لأنه انقاد لأمر الله عز وجل واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. أما صاحب البدعة فهو مظلم القلب، أحواله كلها مظلمة لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الله عز وجل له السعادة أخرجه من ظلمات البدعة إلى نور السنة، ومن تمسك بالسنة ظاهرا وباطنا سلمه الله عز وجل من ظلمات البدعة وآثارها. فمقارنة مختصرة بين السنة والبدعة حتى نعرف أهمية السنة في حياة المسلم، وأيضا خطورة البدعة في حياة المسلم. السنة علمناها هي الهدي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما واعتقادا وقولا وعملا. السنة يجب على كل مسلم اتباعها. قال ابن رجب رحمه الله: السنة هي الطريقة المسلوكة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بسلوكها. فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال. هذه هي السنة الكاملة. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السنة هي اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. إذن هذه هي السنة واضحة. البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب. البدعة ما خالف الكتاب والسنة والإجماع، هذه هي البدعة. السنة نعمة مطلقة، السنة نعمة مطلقة أمرنا الله عز وجل بها، جعلها سبيلا للسعادة في الدنيا والآخرة، وهي الحصن الحصين. الحصن الحصين، من دخل هذا الحصن كان آمنا، تبيض وجوه أصحابها يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنه: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والتفرق، كما ذلك ذكره ابن كثير في تفسيره. البدعة ذمها الله عز وجل أيضا في أدلة كثيرة. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم والابتداع فيه خطر عظيم على من يفعل ذلك، أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم. فهذا تحذير شديد من البدعة وسلوك طريق الابتداع في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حذر من البدعة، قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه، مردود على صاحبها. وقال: شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، كما في صحيح مسلم. إذن السنة ممدوحة وهي الطريق الصحيح، أما البدعة فهي مذمومة على كل حال. في كل بدعة جاء الذم. منزلة صاحب السنة هو حي القلب. لماذا؟ لأنه على الصراط المستقيم، يعتصم بالكتاب والسنة، يتحاكم إليهما في الأصول والفروع، يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أموره. يسير على هذه الأرض لا يفعل شيئا إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ليس عنده عبادة إلا وعليها دليل، عليها سنة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل عبادة. أما صاحب البدعة مظلم القلب، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يرى الحق في صورة الباطل، أعماله مظلمة، أقواله مظلمة، أحواله مظلمة، معاند للشرع، مشاق للشرع، متبع لهواه، يفعل بغير دليل، جاهل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يحفظ كتاب الله لكنه جاهل به، قد يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكنه جاهل بالسنة. لماذا؟ لأنه مظلم القلب، مظلم القلب، يرى الحق في صورة الباطل، يعتمد على العقل والتقليد والتعصب والأحاديث الضعيفة والموضوعة وما لا أصل له في الدين. من صفات صاحب البدعة تناقض، اضطراب، حيرة، بغض لأهل السنة. هذه منزلة صاحب السنة. السنة عرفنا أنها واجب اتباعها، والبدعة يحرم فعلها والسير في طريقها. جاءت ومرت معنا سابقا آثار كثيرة عن سلفنا الصالح في ذم الابتداع، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الابتداع كما مر معنا أيضا سابقا. والبدعة مردودة على صاحبها، غير مقبولة، غير مقبولة، لا تقبل من صاحبها. آثار السنة على أصحابها كثيرة، من اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت آثارها عليه، أثمر اتباعه للسنة ثمارا كثيرة عليه في الدنيا وفي الآخرة، النجاة من الضلال والأهواء والتفرق والحيرة والتناقض، مطمئن القلب، لا يسعى إلى تفريق هذه الأمة. طريقه واحد، هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، لا يتبع الأهواء، عصمه الله عز وجل من الضلال والانحراف في الدين، لا يعمل إلا بدليل، لأنه اتبع السنة فأثرت عليه. قال أحمد بن عطاء رحمه الله: من ألزم نفسه آداب السنة غمر الله قلبه بنور المعرفة. لا مقام أشرف من متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأخلاقه والتأدب بآدابه قولا وفعلا. يقول ابن حبان رحمه الله في مقدمة صحيحه: إن من لزوم السنة تمامة السلامة، تمام السلامة وجماع الكرامة، من لزمها عصم ومن خالفها ندم. آثار السنة على أصحابها كثيرة، من أهم آثارها أنها سبب لمحبة الله عز وجل لهم. الملتزم بالسنة الداعي إليها له مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأنه دعا إلى هدى. من آثار السنة أنها تحفظ أصحابها من الافتراق والخصومات، لا يتحزبون، لا يتجمعون، لا يتعصبون لأحد، لأن إمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. في اتباع السنة بركة موافقة الشرع، لا يفعل شيء إلا عليه دليل. فبركة موافقة الشرع دائما هو موافق للشرع، يعمل بالكتاب وبالسنة وما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. في اتباع السنة رفع الدرجات، ما يفعل شيء من السنة إلا أثابه الله عز وجل وضاعف له الأجر والثواب. في اتباع السنة راحة القلب، القلب يرتاح يطمئن، لأنه على الصراط المستقيم متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يمشي وراءه صلى الله عليه وسلم في كل شيء. في اتباع السنة ترغيم الشيطان، لأن الشيطان يبغض السنة، يبغض الحق، فيغضب الشيطان من أهل السنة المتبعين للسنة. سلوك الصراط المستقيم، ملتزم بالسنة على الصراط المستقيم. أما البدعة آثارها على أصحابها أيضا خطيرة، عواقب وخيمة، أضرار، لأن من آثارها أن البدعة بريد للكفر، تؤدي أحيانا لأصحابها إلى الكفر بالله عز وجل. قال أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: ومن الناس، ومن الناس إلا أولئك. رواه البخاري. إذن من ابتدع وأحدث في دين الله عز وجل أدى به إلى التشبه بهؤلاء الذين نهينا عن التشبه بهم، وقد يوصله هذا التشبه والابتداع إلى الكفر والشرك بالله عز وجل. أيضا البدعة هي قول على الله عز وجل بغير علم، لأن المبتدع يأتي بعبادات ليس عليها دليل، فكأنه يشرع، يتكلم عن الله عز وجل ويقول أن هذا هو الدين الذي جاء من الله عز وجل، لكن ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. هذا قول على الله بغير علم، وخاصة إذا عمل بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. عامة أهل البدع يعملون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، عندهم التأويل للأحاديث الصحيحة، للنصوص الواضحة، يحرفونها، يصرفونها عن ظاهرها، يؤولون، يردون الآيات والأحاديث، يحرفون نصوص الكتاب والسنة. أليس هذه آثار وخيمة على أصحابها؟ أيضا من آثار البدع على أصحابها أنهم يبغضون السنة، يبغضون السنة والأحاديث، ويردون الأحاديث، بعض الأحاديث، بل بعض الآيات، آيات القرآن يبغضونها، لا يريدونها، لأن تهدم قواعدهم الباطلة، فتؤدي البدعة بهم إلى بغض النصوص الشرعية ورد كلام الأئمة والعلماء. يقول الإمام إسماعيل الصابوني رحمه الله: علامات أهل البدع ظاهرة على أهلها بادية، أظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم. شدة معاداتهم، يعادون السنة، يعادون أهل السنة، يتهمون أهل السنة، يلقبونهم بالألقاب لتنفير الناس عنهم وعن السنة. هذه من علاماتهم. أيضا من آثار البدع على صاحبها أن عمله مردود، لا يقبل، يتعب نفسه، يتعب نفسه، عمله مردود لا يقبل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مردود على صاحبه، ليس عليه دليل، ليس عليه سنة. فالمبتدع يتعب نفسه ويرهق نفسه. هذه من آثار البدع على أصحابها. أيضا سوء العاقبة، لأن صاحب البدعة يموت على بدعته غالبا، يموت على معصية إذا لم يتب منها. يقول سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. لذلك صاحب البدعة عاقبته سوء الخاتمة، لأنه يموت على معصية. أيضا آثار البدعة على عقل صاحبها وفكره، يرى الحسنة سيئة والسيئة حسنة، يرى السنة بدعة والبدعة سنة، تنقلب عندها المفاهيم والمقاييس، تختل عنده بسبب الابتداع. يقول حذيفة رضي الله عنه: والله لا تفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة، تركت السنة. وهكذا المبتدع تنعكس عندها الأمور، فيراك أنت صاحب السنة تفعل السيئة، وهو صاحب السيئة والبدعة يفعل الحسنة، تنقلب عندها الأمور، يرى السنة بدعة والبدعة سنة. والذي ينظر إلى كبار هؤلاء يرى في كلامهم وفي مؤلفاتهم وفي أفعالهم وفي حياتهم وفي مجالسهم، يستغرب الإنسان لماذا يفعلون ذلك. هكذا انتكس الفطر الفطرة عندهم، انتكس الفكر عندهم، اختلت المقاييس عندهم، يرون الحق باطلا والباطل حقا. هذه من آثار الابتداع في دين الله عز وجل. المبتدع يحمل إثمه وإثم من تبعه، لأنه يدعو إلى ضلاله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. هذه فقط مقارنة، فائدة أخيرة مما جاءنا في الدرس الماضي. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحثنا يقول: عليكم بسنتي، يأمرنا باتباع سنته والتمسك بسنته والعض عليها بالنواجذ. هذا لسلامتنا، من رحمته بنا صلى الله عليه وسلم، كما أنه يحذرنا أيضا من البدعة لخطورتها لآثارها السيئة. وأنا اختصرت لكم، هناك آثار طيبة للسنة وكذلك أيضا آثار وخيمة وسيئة على على البدعة وعلى أهلها. هذا فقط للمقارنة، حتى نتعلم السنة، نتابع مجالس أهل العلم ونحضر مجالس الحديث، حتى نتعلم السنة وننجو من هذه الآثار، آثار الابتداع في الدين، حتى ننال ثمرات اتباع السنة التي ذكرنا بعضها، وأيضا نسلم من آثار البدعة والابتداع في الدين. نتعلم السنة، نعمل بها، ندعو الناس إلى هذه السنة، نصبر على التمسك بالسنة ولو تكلم الناس، ندعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن لإنقاذهم من الابتداع ولترغيبهم وحملهم على طريق السنة الصراط المستقيم. نحذر من البدعة وأهلها، نتثبت في عباداتنا، نراجع أنفسنا، هل هذه العبادة التي ننوي بها التقرب إلى الله عز وجل عليها دليل شرعي، عليها سنة ثابتة نستمر عليها؟ إذا لم يوجد عليها دليل نتركها، لا نعمل إلا بسنة بدليل شرعي، لا نتعبد الله عز وجل إلا بدليل، حتى ننال هذه الثمرات في اتباع السنة، وننجو أيضا من هذه الآثار، آثار الابتداع في الدين. هذه فائدة أخيرة من الدرس السابق، لعل فيها تذكرة لي ولكم. نبدأ بالحديث 29. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه النفيس 40 النووية: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطية كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. قال: ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. نعم، قد يلاحظ البعض أن فيه اختلاف في الألفاظ مما قرأ أخوكم ومما بين يديكم من النسخ كما لاحظت أنا، لأن هذا الحديث له عدة طرق عند الترمذي وعند غيره، حديث له طرق روي عن أكثر من ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، وهو حديث صحيح في صحيح سنن الترمذي 2616، وقال صحيح، والترمذي قال حديث حسن صحيح، فالحديث صحيح لغيره لكثرة طرقه، وهو هذا الحديث حديث مشهور وعظيم يتضمن كلمات جامعة ثبتت في أحاديث صحيحة أخرى غير هذا الحديث، بل تواتر معاني بعض الكلمات في هذا الحديث في أحاديث أخرى في الصحيحين وفي غيرهما. وهذا الحديث حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، معاذ بن جبل من السابقين الأولين، وهو أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام كما قال صلى الله عليه وسلم، من علماء الصحابة معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال: قلت يا رسول الله، قلت يا رسول الله، هنا قال: قلت يا رسول الله، هو بادر رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على حرصه رضي الله عنه. أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، سؤال مهم يدل على حرص هذا الصحابي رضي الله عنه، حرص على الفوز بالجنة والنجاة من النار. أخبرني يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، يريد طريق الجنة معاذ، لا يريد طريقا آخر، ويباعدني عن النار، يريد طريق الجنة ويريد أيضا يبعد عن طريق النار، وهذا يدل على علو الهمة عند هذا الصحابي رضي الله عنه. وهكذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم أتقى الناس لله عز وجل، وهم أعبد الناس وأخوف الناس لله عز وجل، أخوف الناس من الله عز وجل. ولذلك ثبت عن أكثر من صحابي ثلاثة أو أربعة أو خمسة من الأحاديث من الصحابة يسألون نفس السؤال، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، أكثر من الصحابي ثبت ذلك عنهم، وهذا يدل على حرصهم رضي الله عنهم على ما ينفعهم في آخرتهم. وهكذا يجب أن يكون المؤمن، المؤمن يريد أن يسلك طريق الجنة، يريد أن يصل إلى الجنة، هذا هو الهدف، يصل إلى الجنة، وأيضا يبتعد عن طريق النار، لأن طريق النار طريق شائك يوصل إلى العذاب وإلى السعير، لا أحد يريد طريق النار، كل يريد طريق الجنة. لكن إذا رأيت حياة الناس تجد أن أكثر الناس يريدون طريق النار، ما يريدون طريق الجنة، ما يسلكون طريق الجنة، وهذه سنة من الله عز وجل، هكذا أراد الله عز وجل وقضى وقدر أن أكثر الناس يموتون على غير الإيمان ولا على غير الاستقامة. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، هكذا سنة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بهذه الأمة دل على كل خير، دلنا على طريق الجنة، هذا هو طريق الجنة أسلكوه، بيّن لنا صلى الله عليه وسلم رسالة ربه عز وجل، وحذرنا من طريق النار. في صحيح الإمام مسلم رحمه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كرجل أوقد نارا فجاء الذباب والجراد يقعن فيه وأنا آخذ بحجزكم ولكن تفلتون مني. شبه النبي صلى الله عليه وسلم حاله وحال هذه الأمة برجل أوقد نارا، والجراد خاصة إذا في الصحراء والفراش والذباب يقع في النار يرى فيها مراده، والنبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على هذه الأمة آخذ بحجزكم، يقول حجز هذا الوسط ما يشد به البطن والظهر، يمسكنا وحريص صلى الله عليه وسلم على أن لا نقع في النار، لكنه يقول ولكنكم تفلتون مني، من الناس يفلت من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يقع في النار، يقع في النار. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم ويهدي المسلمين إلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريق الجنة. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يرغبون في طريق الجنة، يسألون رسول الله دلنا يا رسول الله، أخبرنا بعمل يدخلنا الجنة، نريد طريق الجنة يا رسول الله، أي عمل من الأعمال يوصلنا إلى الجنة ويباعدنا عن النار. هذا يدل على علو الهمة، فعلينا أن نكون على طريق هؤلاء الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لننجو من النار ونفوز بالجنة. لا بد من الصبر في هذه الدنيا، الصبر على طاعة الله عز وجل، الصبر عن معصية الله عز وجل، الصبر على الأمراض والمصائب والآلام، والرضا بقضاء الله عز وجل، هذا هو طريق الجنة. سلوك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو طريق الجنة، والبعد عما يوصل إلى النار وإلى الجحيم. وكله واضح، كله واضح، الناس يعرفون هذا، يقرؤون كتاب الله ويعلمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفون الطريق، لكن يحتاجون إلى إخلاص، يحتاجون إلى مراجعة ومحاسبة للنفس حتى يسلكوا هذا الصراط المستقيم الذي يوصلهم إلى الجنة. أعمال كثيرة توصل إلى الجنة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت عن عظيم، هذا أمر عظيم، سؤالك مهم جدا وعظيم، وأنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. هو أمر عظيم، لكن من هداه الله ووفقه ويسر له الطاعة هذا هو السعيد، يكون طريق الجنة سهلا يسيرا عليه، لأنه أخلص لله، توكل على الله عز وجل، وحد الله عز وجل ولم يشرك به شيئا، خاف من الله عز وجل، راقب الله عز وجل، فيسر الله عز وجل له طريق الجنة. إنه ليسير، يسير على الموحد المؤمن المتبع الخائف من الله عز وجل، الذي يتقي الله عز وجل، يتقي الله عز وجل، الله عز وجل ييسر له طريق الجنة. لذلك من يهده الله فلا مضل له، لأنه سلك طريق الهداية فهداه الله عز وجل، ومن يضلل فلا هادي له، يسلك طريق الضلال، من يستطيع أن يهديه إلا الله عز وجل. فالله عز وجل إذا أضل عبدا لن يستطيع أحد أن يهديه، وإذا هدى إنسانا لا يستطيع أحد أن يضله، أن يضله عن الصراط المستقيم. فعلينا أن نلجأ إلى الله عز وجل ونستعين به عز وجل ونتوكل عليه ونخلص أعمالنا له سبحانه وتعالى ونسلم أمورنا له سبحانه وتعالى. وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. ندعو الله عز وجل دائما أن يوفقنا إلى طاعته، وأن ييسر لنا أمورنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نلجأ إليه سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه ويهدينا إلى الصراط المستقيم. قال صلى الله عليه وسلم أول أمر قال له تعبد الله لا تشرك به شيئا، تعبد الله وحده لا شريك له، لا تشرك به شيئا، لا تشرك، لا النافية هنا، لا النافية، لا تشرك به شيئا، وجاءت النكرة شيئا، فالنكرة إذا جاءت في سياق النفي تدل على العموم، شيئا أي شيء من أنواع الشرك، نكرة في سياق النفي من صيغ العموم، يعني لا تشرك به شيئا، شركا أكبر أو شركا أصغر أو شركا خفيا أو ابتداعا في الدين أو معصية. أهل العلم ذكروا هذا كله في هذه اللفظة النكرة شيئا، لأن جاءت في سياق النفي لا تشرك به شيئا. إذن الإشراك بالله عز وجل بأنواعه محرم في الشرع، يبعد عن طريق الجنة. السؤال هو عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، تريد طريق الجنة والبعد عن النار، لا تشرك بي شيئا، كل أنواع الشرك، والوقوع في نوع واحد من أنواع الشرك يبعد عن هذا الطريق. إذا لم يتب الإنسان إلى الله عز وجل ويترك هذا الشرك، تعبد الله لا تشرك به شيئا. بين صلى الله عليه وسلم أن أهم شيء يتقرب به إلى الله ويحصل به الظفر بالجنة والسلام من النار أداء الفرائض، البعد عن الشرك وأداء الفرائض. لذلك قال وتقيم الصلاة بعد ذلك، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فبين لمعاذ رضي الله عنه ولهذه الأمة أهم الأشياء التي تقرب إلى الله، أهم الأشياء التي توصل إلى الجنة وتباعد عن النار، التوحيد، توحيد الله عز وجل، وعدم الإشراك به بأي أنواع من أنواع الشرك، ثم إقامة الصلاة، أداء الصلاة في وقتها وبأركانها وبشروطها، وإيتاء الزكاة، أداء هذه الزكاة لمصارفها المعروفة المعلومة في وقتها، وتصوم رمضان، وتحج البيت لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. هذه أركان الإسلام الخمسة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صيام رمضان، حج البيت. لذلك بني الإسلام على هذه الخمس، هي أركان الإسلام، ولذلك هي أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، توحيده سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به، وإقام الصلوات المفروضة، إقامة الصلاة المفروضة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه الخمس أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل. في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. افترضته عليه الفرائض، أداء الفرائض والأركان، أفضل وأحب ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. هنا تعبد الله ولا تشرك به شيئا، أي يشتمل على بيان حق الله عز وجل، حقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده سبحانه وتعالى، ولا يشرك به شيئا، ولا يشرك به شيء. إخلاص العبادة لله عز وجل هذا حقه سبحانه وتعالى، ويدخل في هذا الحق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عبادة الله عز وجل لا تعرف إلا بتصديقه صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء به. وكل عمل يتقرب به إلى الله لا ينفع صاحبه إلا إذا كان خالصا لله ومبنيا على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقبل. شروط قبول العمل: الإخلاص، أن يعمل هذا العمل خالصا لله عز وجل، لوجه الله عز وجل، لا يشرك معه أحدا. والشرط الثاني: الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادتان متلازمتان، لا بد مع شهادة أن لا إله إلا الله شهادة محمد رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد من الشهادتين. وهذه الأركان ذكرت هنا في الحديث مرتبة، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حسب الترتيب: شهادتان، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. جاءت هنا وجاءت في أكثر من حديث على نفس الترتيب، وهذا الترتيب يدل على حسب أهميتها، لأن الصلاة كما سيأتي بعد ذلك أنها عمود الدين، عمود الدين. قال بعد أن ذكر له، ذكر لمعاذ رضي الله عنه أركان الإسلام الخمسة، قال له صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ ألا هنا للالتفات، يسمونها أهل اللغة، ألا للالتفات، تكلم شخص ألا أدلك، هذا يسمى التفات، ليلفت نظر معاذ رضي الله عنه للاستعداد لما سيلقي عليه. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الآن معاذ يلتفت، ينتبه أكثر. ثم قال له: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا، استدل صلى الله عليه وسلم بالقرآن، تلا أتى بالدليل على صلاة قيام الليل وفضل قيام الليل، وأنها من أبواب الخير. ثم تلا قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون إلى يعملون قال. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا بعد أن ذكر أركان الإسلام ذكر أبواب الخير، يعني بعد أن تؤدي هذه الخمس الأركان الأولى أيضا هي مجال في أبواب الخير غير هذه الأركان الخمسة من النوافل والواجبات ليزداد ثوابا وأجرا عند الله عز وجل. الصوم جنة وقاية، وقاية عن الشهوات، وقاية عن النار، جنة حجاب من المعاصي ومن الشهوات، وحجاب من النار أيضا. فالصوم بفرضه ونوافله يكثر منها الإنسان المسلم لأنه باب من أبواب الخير. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة أكثر من الصيام، والصدقة أيضا تطفئ الخطيئة تمحو وتكفر السيئات. الصدقة اتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة قد تعتقك من النار، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته وسعة فضله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يحتقر من الأعمال الصالحة ولو كان يتصدق بنصف تمرة، بدرهم يعطي المسكين أو يميط أذى عن الطريق، عمل بسيط لكن هذا العمل قد يكون سبب لعتقك من النار. اتقوا النار ولو بشق تمرة. صدقة بأنواعها باب عظيم من أبواب الخير، ولا يظن الإنسان أن الصدقة هنا فقط بالمال، لا، حتى الصدقة بالعلم. الصدقة الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. مر معنا الحديث قبل شهر وغيرها من أنواع الصدقات التي جاءت في الحديث السابقة في هذا الكتاب. فالصدقة هنا تحمل على عمومها، كل صدقة من أنواع الصدقات تطفئ الخطيئة تمحو وتكفر السيئات، كما يطفئ الماء النار، كما يطفئ الماء النار، هكذا صدقة تمحو وتكفر السيئة. ومن منا ليست عنده سيئة؟ كلنا أصحاب سيئات، قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالمؤمن دائما يلازم التوبة والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة بأنواعها والصدقات التي تكفر هذه الذنوب التي لا يسلم منها أحد. صلاة الرجل في جوف الليل، قيام الليل، فضله عظيم، تتجافى جنوبهم، تتجافى يعني بعيدا عن الفراش، مجافى بينه وبين فراشه، يترك الفراش وادف المخدة والبطانية ثم يقوم يتوضأ ويصلي، تتجافى جنوبهم عن المضاجع رغبة في فضل الله عز وجل ورحمته وثوابه، لأنه يريد طريق الجنة لا يريد طريق النار، يحرص على أن يسلك طريق الجنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دل معاذ ودلنا جميعا، ألا أدلك على أبواب الخير، بين له ثلاثة فقط من أبواب الخير في هذا الحديث، وأبواب الخير كثيرة متنوعة، من صيام وصلاة وصدقة وتلاوة قرآن وذكر لله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أبواب الخير كثيرة، الإحسان إلى الناس، دعوة الناس، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أعمال كثيرة متنوعة على المسلم أن يجد ويجتهد ويخلص النية إذا أراد طريق الجنة والنجاة من النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر، رأس الدين وعموده وذروة سنامه؟ ثلاث أشياء. ألا أخبرك رأس الأمر، رأس الدين وعمود الدين وذروة سنام الأمر؟ قلت: بلى يا رسول الله. زاده النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وجد فيه الحرص، وجد في معاذ رضي الله عنه الحرص على المعرفة، على الرغبة في سلوك طريق الجنة، فزاده صلى الله عليه وسلم خيرا على خير، دله على أهم الأركان الخمسة، ثم دله على بعض أبواب الخير، ثم بين له الآن رأس الأمر. قال له: رأس الأمر الإسلام، الإسلام، تمسك بالإسلام، لا تترك هذا الدين العظيم، لا ترتد عن دينك، تمسك بهذا الإسلام الذي هو رأس الأمر، رأس الدين الإسلام، لأن من يأتي يوم القيامة بغير الإسلام لا يقبل منه، لا يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام هو الدين. وقال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلن يقبل منه. لذلك المسلم يحمد الله عز وجل أن هداه الله عز وجل للإسلام، ويحمد الله عز وجل أنه ولد في بيت مسلم من أب وأم مسلمين. هذه نعمة عظيمة، يجب علينا أن نشكر هذه النعمة، لأن كم من الناس يموتون على غير الإسلام ويخلدون في نار جهنم. فنحمده سبحانه وتعالى دائما ليلا ونهارا على هذه النعمة العظيمة، أن أنعم علينا سبحانه وتعالى برأس الأمر الإسلام، الذي يقبل يوم القيامة ولا يقبل غيره من الأديان ومن الملل. ثم قال: وعموده الصلاة. خمس دقائق. طيب، نكتفي بما ذكرنا، جزاك الله خير على التذكير، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى طريق الجنة، وأيضا يعصمنا وإياكم ويباعدنا عن طريق النار، ويوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويوفق ولاة أمورنا أيضا لما يحبه ويرضاه، ويحسن لنا ولكم ختام آخر دعوانا. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.